الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر لي أمري واشرح صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال ابن هشام يرحمه الله فيما الحرفية وحرفية ووجوهها خمسة: نافية فتعمل في الجمل الإسمية عمل ليس في لغة الحجازي نحو ما هذا بشر، هذا أخذناه. وقفنا عند النوع الثاني من ماء الحرفية وهي ماء المصدرية. قال يرحمه الله: ومصدرية غير ظرفية. هذا النوع الثاني من ماء الحرفية المصدرية غير الظرفية. مصدرية تسبق مع ما بعدها بمصدر، وهي من أحرف من الموصولات الحرفية التي هي أن وأن ولو وما وكي، خمسة، والذي السادس فيه خلاف، وقد مضى ذكر هذه الأحرف الحرفية. فمن من الموصولات الحرفية ما تأتي مصدرية غير ظرفية. مصدرية تسبق مع ما بعدها بمصدر، غير ظرفية أي ما تدل على ظرف ولا على الزمن، نحو قول الله جل وعلا: بما نسوا يوم الحساب، أي بنسيانهم إياه. فسبكت ما مع الفعل نسوا بالمصدر نسيان المأخوذ من الفعل نسيا، بنسيانهم إياه، هذه مصدرية لأنها سبكت بما بعدها بالمصدر، ليست بالظرفية لعدم دلالتها على الزمن أو على الظرف. من نظائرها قوله جل وعلا: عزيز عليه ما عنتم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه عنتكم، سبكت مع ما بعدها بمصدر. وقال جل وعلا: ودوا ما عنتم، ودوا العنة، سبكت. وأمثلتها كثيرة في كتاب الله جل وعلا، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أشعار العربي. قول الله جل وعلا عن المرأتين: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت. هذه ما أيضا مصدرية تسبق مع بعدها مصدر، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر سقيك لنا، ليجزيك أجر سقيك لنا. ولا يصح أن نجعلها اسما موصولا، ليجزيك الذي سقيته، سقى من؟ سقى الأغنامه. هل معنى ليجزيك أجر الأغنام التي سقيتها؟ لأن لو كانت موصولة لا كانت واقع موقع الأغنام، ليجزيك أجر الأغنام التي سقيتها، هذا بعيد في المعنى، فتعين تكون مصدرية لا موصولة. ليجزيك أجر ما سقيتها. أيضا من نظائرها قوله جل وعلا: بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون، بتكذيبه، سبقت معنا بعدها المصدر. منها قوله عن الكفار: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، وإذا قيل لهم آمنوا عن المنافقين كما آمن الناس، هذه مصدرية غير ظرفية، أي آمنوا كإيمان الناس. هذا ضابطها، قالوا إذا دخلت عليها كاف التشبيه، دخلت على ما كاف التشبيه ووقعت بين فعلين متماثلين فهي موصول حرفي مصدرية غير ظرفية. آمنوا كما آمن الناس، وقعت بين فعل آمن وآمنوا ودخلت عليها كاف فهي موصول حرفي. هذه التي ذكر رحمه الله تعالى ذكر أنها من نوع الحرفية، بل زعم ابن خروف رحمه الله تعالى أنه اتفق على أن ما هذه المصدرية أنها حرف، أنها حرف ولا خلاف في حرفيتها. ورد ابن هشام رحمه الله تعالى في المغني بنقله الخلاف عن بعضهم بأنها اسم، كما نقله عن الأخفش، ذهب الأخفش رحمه الله إلى أن هذه اسم، والصحيح أنها حرف كما رأيته. قال بعد رحمه الله: ومصدرية ظرفية. النوع الثالث من ما الحرفية مصدرية ظرفية. مصدرية تسبق كسابقتها مع ما بعدها مصدر. ظرفية تدل على الظرف، زيادة على المصدر تدل على الظرف. هنا عبر بالظرفية، وعبر في المغني بقوله مصدرية زمنية بدل الظرفية الزمنية. هذا تعبيرا للنحاة، من هم من يقول ماء ظرفية مصدرية ظرفية، ومن هم من يقول مصدرية زمنية، لكن أي التعبيرين أفضل؟ ذكر في المغني رحمه الله أن التعبير بالزمنية أفضل من التعبير بالظرفية، لولا نقول مصدرية زمانية حتى يشمل هذا التعبير قوله جل وعلا: كلما أضاء لهم مشوا فيه. هذه ماء في قوله كلما أضاء لهم مشوا فيه، هذه من هذا النوع المصدرية. لكن هذه ماء المصدر الذي سيؤول الذي دلت عليه لم تدل على ظرف، وإنما دلت على زمان، لأن المصدر الذي سيؤول سيكون مجرورا بالإضافة. كلما أضاء لهم أي كل وقت، كل وقت أو كل زمن أضاء لهم مشوا فيه. كل وقت أو كل زمن، كلمة وقت وكلمة زمن وقعت مجرورة فلا تكون ظرفا، الظرف لا يكون إلا منصوبا، لكنها دالة على الزمان. فإذا قلنا بهذا التعبير مصدرية ظرفية خرجت هذه الآية، وإذا قلنا مصدرية زمانية دخلت فيه هذه الآية كلما أضاء لهم مشوا فيه. والظرف لا يكون مخفوضا، وما كان من الأزمنة مخفوضا فليس بظرف، مخفوض بحرف جر مثلا أو بإضافة ليس بظرف، بل المخفوض بحرف الجر يقال له شبيه بالظرف، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية في آخر باب المفعول فيه. في ذكر الظرف المتصرف غير المتصرف، لا المتصرف، في ذكر الظرف المتصرف غير المتصرف. وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذو التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها، من الكلمة شبه الظرفية. الظرف المجرور ليس بظرف وإنما يشبه الظرف، فما جر من الظروف من الأزمنة لا يقال له ظرف وإنما يقال شبيه بالظرف. ومصدرية ظرفية، مصدرية تسبق مع ما بعدها بمصدر، ظرفية تدل على الزمان، نحو قول الله جل وعلا: ما دمت حيا، وجعلني في سورة مريم ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. هذه حيا خبر دام واسمها الضمير، فيقدر هكذا: مدة دوامي حيا، مدة دوامي، هكذا تركيبها مدة دوامي حيا. فحذفنا الظرف الذي هو مدة، وخالف هذا الظرف ما والفعل، ما وصلته الفعل ما دمت أصلها مدة دوامي حيا، حذفنا هذا الظرف مدة، بقيت ما خلفت هذا المصدر، ففككنا السبكة ما بين في المصدر، فظهر لنا ما المصدرية والفعل، فكانت هكذا الآية ما دمت حيا. لما قالوا فيها مصدرية ظرفية أو مصدرية زمانية، هل هي نفسها فيها زمان؟ هي نفسها ظرف؟ لا، وإنما تدل عليه، تدل على الظرف وتدل على الزمان، وليست هي نفسها فيها ظرف، فهي تخلف الظرف فقيل لها ظرفية، وتخلف الزمان فقيل لها زمانية، لأن التركيبة كما قلنا لك هكذا: مدة دوامي حيا، مدة دوامي حيا، حذفنا المضاف وهو مدة الظرف والزمن، مدة ودوامي هذه منسبكة من ماء والفعل، منسبكة من ماء والفعل، فخلفت ماء مدة، لأن القاعدة النحو أن المضاف إذا حذف يخلفه المضاف إليه، وما إلى المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف، فقيل لها ظرفية لأنها تدل على الزمن تخلف ذاك ودلت عليه. مصدرية ظرفية نحو ما دمت حيا. من نظائرها قوله جل وعلا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح مدة استطاعتي، أولت به مصدر أو ذكر المصدر الذي هو في الأصل موجود، ثم ذكر الزمن الذي هو موجود مدته في الأصل، ثم ذكر المصدر المنسبك من ما والفعل. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله مدة استطاعتكم. أجارتنا إن الخطوبة تنوب وإني مقيم ما أقام عسيب. عسيب اسم جبل. أجارتنا إن الخطوبة تنوب وإني مقيم مدة إقامة عسيب، مدة إقامة عسيب وهو جبل. فما مصدرية ظرفية؟ هل مثل ما في كونها مصدرية ظرفية أن التي هي من الأحرف من المصدرات الحرفية، موصول حرفي أن، هل تدل أو هل تأتي مصدرية ظرفية كمثل ما؟ الصحيح لا، ما تأتي. اختصت ما من بين الموصولات الحرفية أن تكون مصدرا دالا على الزمن، خلافا لمن ذهب إلى هذا قول كابن جني والزمخشري، ذهبوا إلى أن كذلك تأتي مصدرية ظرفية. حملوا عليه قوله جل وعلا ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قالوا التقرير مدة إتيان الله إياه الملك، فقدروها بمصدرية ظرفية. وكذلك قوله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا مدة قوله ربي الله. والصحيح في هذا أن هذه ما تدل على هذا وإنما هي تعليلية، نعم، لأجل أن أتاه الله الملك، لأجل أن قال ربي الله. طيب، قال رحمه الله بعد وكافة عن العمل، هذا النوع كم من الحرفية؟ الثالث، نافية مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية، الكافة عن العمل، الرابعة وكافة عن العمل، لأنه ذكر في أول أن ما تأتي اسمية ووجهها سبعة، وتأتي حرفية ووجهها خمسة، النافية والمصدرية غير الظرفية، المصدرية الظرفية، الكافة عن العمل، والأخير الزائدة. وجعل في المغني رحمه الله الكافة عن العمل بأنواعها، جعلها من قبيل الزائدة الكافة عن العمل. وكافة عن العمل أي تكف غيرها عن العمل الذي هو لها، وهي ثلاثة أقسام الكافة عن العمل. الأول كافة عن عمل الرفع، تكف لفظة ما عن عمل الرفع فليس له مرفوع، تكف عن العمل. وهذه كما ذكر بعد في الداخل على قل وطال وكثرة، قل وطال وكثرة، هذه الأفعال الثلاثة إذا دخلت عليها ما تقل ما طالما كثر ما تكفه عن العمل، عن عمل الرفع، فلا تحتاج إلى فاعل، تكف عن عمل الرفع ولا تحتاج هذه الأفعال إلى فعل، لأنه الأصل ما من فعل إلا وله فعل. هل يكون له مفعول؟ إذا كان متعدي نعم، إن كان لازما ليس له مفعول، لكن ما من فعل إلا وله فعل. فلما تأتي ما هذه تكف هذه الأفعال عن عمل الرفع فلا يكون لها فاعل، أخرجتها عن القاعدة المعروفة ما من فعل إلا وله فاعل. وذلك كقوله صددت وأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم، يخاطب حبيبته يقول لها صددت وأطولت الصدود، عرضت عني وكثر الإعراض، وقلما وصال على طول الصدود يدوم، فلن يدوم الوصال مع طول الصد والإعراض. هذا البيت ذكره شاهدا لدخول أو للحوق الفعل قل، لحوق ما للفعل قل، فكفت الفعل عن العمل، عن عمل الرفع، فليس للفعل مرفوع، ليس له فعل مرفوع. وهذا البيت قال سيبويه رحمه الله تعالى إن فيه ضرورة، إن في هذا البيت ضرورة، فاختلف النحاة في توجيه هذه الضرورة، ما هي الضرورة الموجودة في هذا البيت؟ ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى هذا أو أحد هذه الأقوال في توجيه هذه الضرورة، قال فقل فعل وقل ما وصال على الطول الصدور يدوم، فقل فعل وما كافة عن طلب الفاعل، كفة الفعل عن طلب الفعل، فليس لهذا الفعل فاعل. طيب إذا قيل وصال موجود في البيت وقل ما وصال، يقال هذه ليست بفاعل لقل الموجود، لكن قال وصال فاعل من فعل محذوف يفسر الفعل المذكور وهو يدوم. صددت وأطولت الصدود وقل ما يدوم وصال على طول الصدود يدوم، فالفعل الثاني يدوم مفسر له، ووصال فاعل الفعل المحذوف، ولا يصح أن نجعله فاعل الفعل قل، لأن قل كفتهما عن عمل الرفع، كفته عن عمل الرفع. هذا التخريج في هذا البيت، وقل ما وصال على طول الصدود يدوم، واضح التخريج؟ عليه إشكال، وهو كما قلنا القاعدة المشهورة النحوية، ما من فعل إلا وله فاعل ضرورة، فكيف نأتي بفعل ليس له فاعل؟ قل لا. فجواب عن ذلك أن هذه القاعدة لها استثناءات، من ضمن مستثنياتها الأفعال المكفوفة، هذه الثلاثة قل لا وطال وكثرة، إذا لحقتها ما تكفها عن عمل الرفع ليس لها فاعل. نظير هذا وهو من المستثنيات أيضا الفعل الذي أكل غيره ليس له فعل، أتاك أتاك اللاحقون، اللاحقون فعل للفعل الأول أتاك، الفعل الثاني المؤكد أتاك تأكيد لفظي ليس له فعل. فإذا القاعدة لها مستثنيات، إما استثني هذا الفعل مكفوف بوجود ما في قل وطال وكثر. ونظير هذا وهو أنه يصال فاعل فعل محذوف يفسره فعل مذكور، نظيره قوله جل وعلا إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك، وإن أحد من المشركين استجارك، التقدير إن هلك امرؤ، إن استجارك أحد من المشركين استجارك، هكذا. ولا يكون وصال مبتدا، فإن قيل لماذا لا يكون وصال مبتدا وخبره يدوم، وقل وصال على طول الصدور يدوم، وصال مبتدا وخبره يدوم، وعلى طول جار مجرور متعلق بمحذوف صفة لوصال كائن، جوابه لا يكون وصال مبتدا. لماذا؟ لأن الفعل المكفوف وهو قل وطال وكثر بعد لحوق ما به، لأن الفعل المكفوف لا يدخل إلا على الجملة الفعلية، فلو قلنا إن قل إن وصال مبتدأ لكانت الجملة بعد قلما جملة اسمية، وأتت بعد الفعل المكفوف قلما، ولا يدخل قلما الفعل المكفوف قلما أو طالما أو كثر لا يدخل على الجملة الاسمية، إنما يدخل على الجملة الفعلية فقط، فتعين أن يكون وصال ليس بمبتدأ بل هو فاعل لفعل محذوف. لماذا لا يدخل على الجملة الإسمية الفعل المكفوف؟ ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى أو ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى علة لذلك، وهو أن الفعل المكفوف أجري مجرى النفي، الفعل المكفوف أجري مجرى حروف النفي، تقول قل ما تقول بمنزلة قولك ما تقول، فيهما نفي، قل ما تقول بمنزلة قولك ما تقول، وحروف النفي ما تدخل إلا على الجملة الفعلية، فإذا الفعل المكفوف لا يدخل إلا على الجملة الفعلية كما قال ابن هشام ابن مالك رحمه الله تعالى. قال بعد رحمه الله ولم تكف ما من الأفعال إلا قل وطال وكثر فقط، هذه الثلاثة الأفعال التي يمكن أن تكفها ما الكافة، فعل قلت قل ما كما في البيت، وطال تقول طال ما كما قال الشاعر يا ابن الزبير طال ما عصيك، يا ابن الزبير طال ما عصيك، هذا فيه شاهد نحوي هو أن بعض العرب قد تبدل ما كانت تاء الكاف تاء الخطاب بدل تاء الخطاب، أصلها طال ما عصيت فيقول طال ما عصيك، وهي لهجة لبعض القبائل في يافع موجودة؟ يافع وأبو الضالع يبدلون التاء بالكاف لغة عربية. يا ابن الزبير طالما عصيك فدخلت ما على طال فكفته كذلك كثرة تقول كثرة كثرة ما أفعل هذا. لماذا اختصت ماء الكاف بالدخول على هذه الثلاثة الأفعال؟ قال اختصت بذلك لأنها أشبهت ربا أو لأن هذه الأفعال أشبهت ربا. قل وطال وكثرة أشبهت ربا وربا تدخل عليها ماء فتكفها ربما يود الذين كفروا. وجه مشابهتها لربا أن ربا تأتي للتكثير والتقليل تأتي للتكثير طال وكثرة وتأتي للتقليل في معنى قل فهذه أشبهت ربا أشبه الفعل قل ربا في الدلالة على التقليل وأشبه الفعل طال وكثرة ربا في الدلالة على التكثير. وقد مضى خلاف في ربا منهم قال هي حرف تكثير غالبا ومنهم قال حرف تقليل غالبا ومنهم قال تستعمل فيهم على السواء ومنهم من قال لا تدل لا على تكثير ولا على تقليل وإنما يستفاد التكثير والتقليل من السياق. قد مضى شرح هذه الأقوال من شواهد كذلك دخوله قل ما يبرح اللبيب إلى ما يورث المجد داعيا ومجيبا قل ما يبرح اللبيب إلى ما يورث المجد داعيا ومجيبا دخلت على الفعل على الجملة الفعلية. هذا التخريج الأشهر في هذا التركيب قل ما إذا أتى بعدها اسم مرفوع على أن الاسم المرفوع يكون فاعل لفعل محذوف دل عليه الفعل المذكور ولا يصح أن يكون الاسم المذكور مبتدأ لأن قل ما لا تدخل على الجملة الإسمية. المبرد رحمه الله له رأي في هذه قال إنما هذه زائدة قل ما ونظيرها كذلك في نظيرها قل ما وصال قال ما هذه زائدة فحينئذ وصال مرفوع على أنه فاعل الفعل قل ما. هذا تخريج المبرد عندما قال سويه إن في هذا البيت ضرورة. هناك تخريج ثالث لكن لا يرضاه البصريون وهو أن وصال فاعل للفعل يدوم عند البصري عند الكوفيين يصح أن يتقدم الفاعل على فعله كما استدلوا بقول الشاعر ما للجمال مشيها وإيدا أجندلا يحملن أم حديدا مضى في الألفية. فيصح على رأيهم أن يكون وصال فاعل ليدوم مقدم وهذا لا يرضاه البصريون لأن عندهم لا يجوز تقدم الفاعل كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في باب الفاعل وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير مستتر. هذه النوع الأول من الكاف الكافة عن عمل الرفع. النوع الثاني من ماء الكافة وكافة عن عمل النصب والرفع تكف ما دخلت عليه عن عمل النصب والرفع وذلك مع إن وأخواتها إن وأن وليت وكأن ولعل إذا دخلت عليها ما كفتها عن العمل يقال في إعرابها كاف ومكفوف نحو إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد فالله مبتدأ إله خبر واحد صفته كفتها عن عمل لم تعمل النصب في المبتدأ والرفع في الخبر بل جاء مرفوعان جاء مرفوعين إنما الله إله واحد ودخلت على الجملة الفعلية كأنما يساقون إلى الموت هم ينظرون لأن كفتها عن العمل لأن إنما تدخل ولا أن تدخل ما تدخل في الجملة الفعلية إلا إذا كفت ذلك كأن فتدخل إذن هذه ما على هذه الأحرف إن وأخواتها فتكفه عن العمل فإذا ارتفع الاسم بعدها إنما الله إله واحد ودخلت على الجملة الفعلية كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إن وأن وباقي الأخوات. تمام. هناك جاءت أو ذكر جاءت آيات في كتاب الله جل وعلا تحتمل أو يسأل عنها لماذا لم تكف عن العمل أو هل هي ماء كافة أم موصولة أم هي شيء مما سبق ذكره في بعض المواضع، لأنها أحيانا توصل مع حرف النصب في رأس المصحف وأحيانا تفصل مع الحرف. قال ابن مالك رحمه الله يشير إلى هذا المعنى هو الكف، ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها، وقد يبقى العمل مع لحوق ماء الكاف، قد يبقى العمل أو قد يبقى العمل. قول الله جل وعلا إنما توعدون لآت، إن ما توعد هنا فصلت في رسم المصحف، هذه اسم موصول أي إن الذي توعدونه لآت، ليست كافة لإن. إنما عند الله هو خير لكم، إن ما عند الله هذه موصول أيضا، إن الذي عند الله هو خير لكم. أيحسبون أن ما نمدهم، أن الذي نمدهم، ففي هذه المواضع ونظائرها هذه ما اسم باتفاق موصول، والحرف الذي قبلها إن يعمل عمله. إن الذي توعدون الذي اسم موصول في محل نصب بإن، وهكذا يقول في بقيتها. مما جاء يحتمل وجهين، قوله جل وعلا إنما حرم عليكم الميتة، إنما حرم عليكم الميتة، فيها قراءتان، قرأ أكثر القراء إنما حرم عليكم الميتة بالنصب، وقرأ بعضهم إنما حرم عليكم الميتة. فما يعرب الميتة؟ خبر ليه؟ لإن، واسمها ما، إن الذي حرمه عليكم الميتة، حرمه صلة الموصول لمحل من الإعراب، إن الذي حرمه الميتة خبر ما على قراءة الرفع. أما على قراءة النصب فواضح أنها كافة، إنما حرم عليكم الميتة، لأن دخلت على فعل، دخلت إن المكفوف على جملة فعلية، وهي لا تدخل إن الناصب على جملة فعلية. نظير هذا قوله جل وعلا إنما صنعوا كيد ساحر، فيه قراءة إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، النصب على إن، على أن إن هذه مكفوفة، إنما صنعوا كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر جملة فعلية. الله أكبر. الله على قراءة الرفع إنما صنعوا كيد ساحر يحتمل أن في قراءة الرفع يحتمل أن ما هذه موصول اسمي، ويحتمل أنها موصول حرفي. نعم. هل التقدير إن الذي صنعوه كيد ساحر، أو التقدير إن صنعهم كيد ساحر؟ هل هي موصول حرفي إن صنعهم كيد ساحر، أو إن الذي صنعوه كيد ساحر؟ إن الذي صنعوه على أنها موصول اسمي، ويصح التقدير إن صنعهم كيد ساحر على أنها موصول حرفي. نعم، سبقت أو أولت بمصدر. وأما قراءة إنما صنعوا كيد ساحر فواضح فيها الكف على قراءة النصب. قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. ألا ليت ما هذا الحمام، هذا الحمام على روايتين في كفها وعدم كفها. طيب، وكافة عن عمل النصب والرفع، وذلك مع إن وأخواتها نحو إنما الله إله واحد. تمام. قال بعد رحمه الله وكافة عن عمل الجر، النوع الثالث تكف عن عمل الجر، وهي الداخل على رب، نحو وكذلك على غيرها، نحو ربما يود الذين كفروا، رب من حروف الجر تجر، فإذا دخلت عليها ما كفتها عن العمل، فدخلت على الجملة الفعلية كما رأينا، وأكثر دخولها على الجملة الفعلية التي فعلها ماض، فعلها ماض، لأن رب تدل على التكثير والتقليل كما سبق، هذا التكثير والتقليل يكون ظاهرا في الماضي لأنه معروف حدوده مبدأه منتهى، بخلاف المستقبل مجهول، فكيف نحكم عليه بكثير أو قليل؟ لكن أورد عليهم قوله جل وعلا ربما يود الذين كفروا، دخلت على فعل مضارع، فأجابوا عن ذلك بأن هذا بنسبة لعلم الله جل وعلا معلوم، فصح دخوله على الفعل المضارع. وقال بعضهم هذا مضارع أريد به الماضي، فكفتها عن العمل، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، كما قال الشاعر ربما الجامل المؤمل، ربما الجامل المؤمل، فلم يعمل الجر برب لأنما كفتها عن عمل الجر. وقوله كما سيف عمر لم تخنه مضاربه، دخول ما على الكاف الجارة فتكفها عن العمل. كما سيف عمر لم تخنه مضاربه، قوله أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد كما سيف عمر لم تخنه مضاربه. كما سيف لم كفها عن عمل الجر، فتدخل على رب وتدخل كذلك على حرف الكاف. وكما قال الشاعر وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. كفتها أم تكفها؟ كفتها أم لا؟ وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم، لم تكفها عن العمل على رواية الجر كما الناس مجروم عليه وجارم، ولكن في هذا البيت الذي ساق رحمه الله كفتها عن عمل كما سيف عمر لم تخنه مضاربه. بعضهم خرج عليه قوله جل وعلا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، على أن هذه ما كفت الكاف عن العمل، عن عمل الجر في آلهة. قال يرحمه الله اختلف في ماء التالية بعد، إذا دخلت ماء بعد الظرف بعد هل هي كافة تكف عن عمل الجر أم لا، وعمل الجر هو أن يجر المضاف إليه، هل تكف عن عمل أم لا، كقوله الشاعر المسمى بالمرار أعلاقة أم الوليد بعدما أثنان رأسك كالثغام المخلص. عندك ضبطها أبو عيدة أكثر الكتب بعد من غير تصوير. قبل الدخول في هذا أيضا من شواهد ماء التي كفتها، من شواهد الكاف التي كفتها ماء قوله ألم ترى أن البغل يتبع إلفه كما عامر واللؤم مؤتلفان، كما عامر واللؤم مؤتلفان. لم تكن كفتها عن عملي، كفت ماء الكاف عن عمل الجر. واختلف في ماء التالية بعد كقوله أعلاقة أم الوليد بعد ماء أثنان رأسك كالثغام المخلص، يخاطب نفسه أعلاقة أم الوليد، ما إعراب علاقة وما إعراب أم الوليد؟ قالوا أم الوليد مفعول لفعل محذوف، التقدير أتحب أم الوليد علاقة، وعلاقة انتصب على أنه مفعول مطلق لأن العلاقة بالفتح المراد بها الوصلة والمحبة بالفتح، هذه في الأشياء المعنوية. في الأشياء الحسية تستعمل بالكسر علاقة، كما يقال علاقة السيف وعلاقة المصحف، كما يقول الفقهاء يحرم على الجنوب مس المصحف وعلاقته، العلاقة الحبل الذي يعلق به يقال له علاقة لأنه شيء حسي فكسرت عينه، وهنا شيء معنوي المحبة ففتحت عينها. علاقة أم أي أتحب أم الوليد بالتصير أيضا، علاقة أم الوليد أي أتحب أم الوليد علاقة بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلص، والثغام نبات أبيض يكون في الجبال، المخلص المختلط رطبه بيابسه، فيخاطب نفسه ويلوم نفسه يقول أتحب أم الوليد حبا شديدا بعدما أفنان رأسك، والأفنان جمع فنن وهي الأغصان في الأصل، وأراد بها الشعور شعور الرأس، أفنان ورأسك كالثغام المخلص أي دخلت في السن ولازلت تحب أم الوليد محبة شديدة. فالشاهد قوله بعدما أفنان دخلت على الظرف بعد ما ولم تكف وكفتها عن عملي. فلم نجر أفنان بعدما أفنان رأسك، فقيل كافة لبعد عن الإضافة إلى كلمة أفنان. لو كانت لم تكف لقيل علاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك، لكن رفع دل على أنها مكفوفة. وقيل ما هذه؟ ليست كافة وإنما هي مصدرية، علاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلص، مصدرية تسبق مع ما بعدها بمصدر يناسب المقام، على خلاف تخريج هذا البيت والشاهد النحوي. قال رحمه الله في الأخيرة: وزائدة، وتسمى هي وغيرها من حروف الزوائد غير ما أيضا، تسمى صلة وتأكيدا. صلة وصلت ما قبلها مع ما بعدها، وتأكيدا أكدت، لأن الحرف الزائد معناه التأكيد. هذا قاله النحاة فرارا من أن يتبادر إلى الذهن أن الزائد لا معنى له، فقال يدل على الصلة وعلى التأكيد. والحامل لهم على التعبير بالصلة والتأكيد هو المقام القرآني، كما قالوا تأدب مع القرآن الكريم من أن يقولوا فيه زائد فقالوا صلة، ثم اضطرد هذا المصطلح في كل الأحرف الزوائد ولو في غير القرآن الكريم ليجري الباب على سن واحد، فقالوا صلة وتأكيد. نحو قول الله جل وعلا: فبما رحمة من الله، فبما رحمة، هذه الباء زائدة، ما هذه زائدة، والباء هنا حرف جر، أي فبرحمة من الله لنت لهم. ونحو قوله جل وعلا: عما قليل، أصلها عن قليل، هذه ما زائدة للتأكيد، وعن حرف جر، جر الاسم الظاهر بعده. وفي المغني كما قلنا لك جعل هذه كلها من قبيل الزائد، الكافة بأنواعها الثلاثة جعلها من قبيل الزائد. ونقف عند هذا، والله تعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين. نقف عند عتبة الباب الرابع في الإشارات إلى عبارات محررة مستوفاة موجزة، وبه نختم إن شاء الله تعالى هذا الكتاب.